عليك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك مبروك سلام دهاري ميلاد سموك دفت رحمات الأمان الله الله سموك دفت رحمات داري الله أهد إنا هيدوك سلامات مبروك يا ميلادك مبروك سلامات ولعتهن سموك بركة ورود سلامات الله الله داري الله pengampun sehingga hidup rukun مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك آمين آمين آمين محمد.